بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب فضائل الصحابة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومن أبي عمر واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن أبر عن الحسن بن محمد أن أخبرني قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافي وهو كاتب علي قال سمعت عليا رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: أتوا روضة خاك فإن بها زعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة فقلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عكاسها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حات بن أبي بلتعى إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هاتب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملسكا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدي يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا ردا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدك. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنك هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا، وما أدريك لألا الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وليس في حديث أبي بكر والزهير ذكر آية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه ورحمه في صحيحه: باب فضائل أهل بدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو بن الناقد، والزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا، خمسة كلهم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا خمسة اللي روى عنهم مسلم رحمه الله. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر، عن عمر قال عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عبيد الله بن أبي رافع، وهو كاتب علي، وهو كاتب علي رضي الله عنه. قال عن علي رضي الله تعالى: سمعت علي وهو يقول، سمعت علي وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد. بعثنا، يقول علي رضي الله تعالى عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد على خيلنا، تتعادى بنا خيلنا إلى امرأة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة، مع كتاب خيانة للرسول عليه الصلاة والسلام. الكتاب هذا في أخبار الرسول، والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو مكة ويفتحها طلب من ربه أن يأخذ العيون والأخبار، العيون والأخبار كلها عن قريش، ما تدري إلا هو بغتة بغتة. فاستجاب الله دعاه تعالى وتقدس، وصار كل العيون كفت عن قريش، ما يدرون ما هو صانع محمد عليه الصلاة والسلام حتى وصل مر الظهران هذا اللي عند وادي فاطمة. وادي فاطمة في بير يسمى حديقة تسمى وادي الظهران، فوصل إليها عليه الصلاة والسلام ومعه 10,000 مقاتل، فقال: أعزم على كل رجل أن يوقد نار. فأوقد 10,000 كل نيران، وصارت 10,000 نار موقدة. طلع أبو ذئب بن أبي ورقة الخزاعي وطلع أبو سفيان بن حرب من مكة فتجسسوا وإذا نيران 10,000 نار. من النار؟ وش النيران هذه؟ وش هذا؟ وش هذا؟ قد أخذ الله العلوم كلها عن قريش حتى وصل. فالشاهد أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا أن يأخذ العيون الأخبار جاء أبا حاطب بن أبي بلتعة وكتب كتابا وأعطاه امرأة أن توصله إلى كفار قريش علشان في أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه جمع جموع سيغذيكم وأنه إلى آخره. فجاء الوحي من السماء أن في روضة خاخ امرأة معها كتاب من حاطب. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام على خيلهم ثلاث خيلات. يقول علي فتعادى بنا خيلنا حتى وصلوا إلى قال تجدونها في روضة خاخ. روضة خاخ في الحرة، إذا طلعت من المدينة تجد الحرة حرة سودة كبيرة فيها روضة عشب، فيها عشب تسمى روضة خاخ. فوصلوا إلى المرأة، أتوصلوا إلى المرأة في روضة خاخ كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لهم أعطينا الكتاب. قالت ما معي كتاب. قال أعطينا الكتاب ولا ألقي الثياب خلاص نجردس نعريف. فأخرج الضفائر، من يبي يصل إلى ضفائر المرأة مقاضة شعرها هنا وعطنا الكتاب ومؤسسنا الجديدة هذه على الكتاب وال من يصل إلى هذا لولا الوحي من السماء. فأخرجت الكتاب وعطتهم إياه. وإلى في من حاطب بن أبي بلتعة القيسي إلى كفار مكة يخبرهم لأن رسول جمع لكم جموع وسيغزوكم، يعني أخبار الرسول قد أخذ طلب ربه أن يأخذ العيون والأخبار وهذا من الأخبار فأخذه ربنا تعالى وتقدس. فجاء بأبيه فقال أتى حاطب. قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله لا كفر ولا نفاق ولا ارتدت عن الإسلام ولا أحب الكفر على الإسلام، ولكن كل أصحابك كلهم لهم أيادي في مكة عند قريش وأنا ملصق حليف ما لي أيادي ولا شيء ولي أولاد أريد أن يأخذوا عنهم لا تأخذوهم منهم إلى سفر تحت مكة ومعك هالجيوش 10,000 قد يطون الأرض وطي. فالشاهد أني جعلت يد لعل الكفار يحمون أهلي وشوى مساكني. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قدر. قال يتقل هذا وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. هذا من فضائل أهل بدر. حاطب من أهل بدر من حضر بدرا، حاطب بن أبي بلتعة حضر بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا فضائل أهل بدر وفضائل حاطب رضي الله عنه حضر بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كل ما تعمل الإنسان مغفور لأنك حضرت بدرا، حضرت وقعة بدر. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم. قال فأنزل الله تعالى في حق حاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم. سورة الممتحنة أول سورة الممتحنة سورة أول سورة أظن الممتحنة أو أول سورة سورة الممتحنة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم يكون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلمتم وما أسرر بما أخفيتم وما أسررتم. فالشاهد من حاطب إن عمر رضي الله عنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال يا ما أدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الرسول عليه الصلاة والسلام باغت مكة دون أن تعرف قريش ما هو الثانى محمد حتى وصل لمر الزهراء وأوقد 10,000 نار حتى ارتجفت مكة بأسرها. قال من دخل داره فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن إلى آخره. ففتح مكة عليه الصلاة والسلام ذلك السنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاء قال وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن قيس حاء قال حدثنا رفاعة بن الحيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله كلهم عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاك فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاتب إلى المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس ثم حول السند فقال حدثنا رفاعة بن الحيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله قال حدثنا كلهم عن حسين عن سعد بن عبيد عن سعد بن عبيدة بن أبي عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي. السند هذا في أبي مرثد، والصحيح أنه المقداد بن الأسود كما في الرواية الأولى علي والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام على خيلهم الثلاثة سعدوا خيلهم قال اذهبوا إلى امرأة تجدونها في روضة خاف معها كتاب هاتوا الكتاب منها. فذهب علي رضي الله عنه والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام تتعادى بهم الخيل تجري الخيل تجري تركض الخيل حتى وصلوا إلى روضة خاف فوجدوا الضعينة وجدوا المرأة هناك فقالوا يا امرأة أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب أخرج الكتاب ولا ألقي الثياب من عريس. ولما رأت الجد قالت صدوا عني فصدوا عنها وأخرجت الكتاب من جديد من جدايل شعرها من ضفير تاحر حطت عليها الشعر علشان ما يجي فأعطتهم الكتاب فجاءوا بالكتاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا حاطب ما هذا؟ قال عمر دعني أضرب عنقه. قالوا ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فإنه قد غفرت لكم. قال حاطب الله يا رسول الله رد عن الإسلام ولا حب للكفر ولكن أصحابك لهم أيادي في قريش وأنا ملصق حليف ما لي أيادي وعيالي ضايعين إذا فتحت مكة ومعك 10,000 ضايعين عيالي أخشى عليهم. فوصيت فيهم بعض كفار قريش بعض أقارب قريش ليحموهم من الجيش إلى دخل مكة إلى آخره. قال أما هذا فقد صدق. قال عمر دعني أضرب عنقه. قال وما أدريك أن الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا في فضائل أهل بدر وفضائل حاطب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاتب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاتبا فقال يا رسول الله لا دخل أن حاتب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا أدخلها فإنه شهد بدر والهديبية. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث قال حدثنا عن أبي الزبير قال عن جابر رضي الله عنه قال أن عبدا لحاتب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاتبا أن عبدا مملوك لحاطب بن أبي بلتعة يشكو حاطب على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن حاطب سيدخل النار لأنه يضربني وأؤذيني. فقال كذبت حاطب لا يدخل النار لأنه شهد بدرا فلا يدخل والهديبية شهد بدرا وشهد الهديبية وقد نجى الله أهل الهديبية الذين بايعوا تحت الشجرة ونجى أهل بدر لا يدخلون النار. قال حدثنا هارون عبيد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم بشير أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا أدخل النار إن شاء الله من أصحاب شجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله. فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قل موسى مسلم حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال حدثنا الحجاج بن محمد. الحجاج بن محمد قال حدثنا قال ابن جريج. ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير. أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أخبرتني أم مبشر. قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة. أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند حفصة زوجته بنت عمر بن الخطاب يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. لا يدخل النار إن شاء الله أحد حضر الشجرة وبايع تحت الشجرة. الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 صحابي، 1500 صحابي الذي بايعوا تحت الشجرة. والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان بن عفان يتفاهم مع قريش، فجاء الخبر أن قريش قتلوا عثمان. قال كانوا قتلوا خلاص يلا بايعوا، فبايعوه على القتال على الموت. بايعوا الرسول 1400 نفس بايعوه على الموت، وفي رواية بايعوه على القتال. جابر يقول على القتال، وسلمة بن الأكوع يقول بايعناه على الموت. بايعوا تحت الشجرة 1400 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن أتى عثمان رضي الله عنه سليما ما في خلاف، وصار الخبر كذبا. نعم. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت إن الله يقول وإن منكم إلا واردها. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينجي الذين آمنوا، لننجي الذين آمنوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الذين يرجون من المشركين تعلقهم بهم الشوك من شوك جهنم وتوقين في جهنم، وأما الصالحين والمؤمنين فهم ينجون خلاص. من نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا نبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال إن هذا قد رد البشرى، فقبلا أنتما؟ فقبلا. فقالا قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرقا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأكز القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادتهما أم سلمة من وراء ستره أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب. أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال جميعا عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد قال حدثنا أبو عامر. أبو عامر قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة. حدثني بريد عن جده أبو بردة قال عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة. يقول كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل بالجعرانة ومعه بلال. ومعه بلال. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال يا رسول يا محمد أعطني. ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له أبشر. قال أكثرت علي من أبشر، ما أبغى أبشر، أنجز لي ما وعدتني. فقال لي بلال وأبو موسى. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان. فأقبل على أبي موسى الصلاة والسلام وبلال فقال اقبل البشرى حيث لم يقبلها الأعرابي هذا. قال قبلناها يا رسول الله. فجاء بماء فغسل يديه ووجهه فيه. غسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. ومج فيه. وقال خذا اشربا. فخذا فشربا قالت أم سلمة من وراء الستر هي اللي معه ذلك اليوم أفضلا لأمكما، فأعطاها فولتهما من الذي شرب منه الرسول وتمضمض فيه وتوضأ فيه ودرب، فشربت فتيته أم سلمة رضي الله عنها وكانت هي اللي معه من زوجاته بتلك الغزوة. قال حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه قال لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريدا السمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا أمي من رماك فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني قال أبو موسى فقست له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولا عني ذاهبا فأتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت فكفى فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو بضربتين فضربته بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك قال فأنزي هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي قال استغفر قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يده ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبتيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة إهداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن براد قال حدثنا الأشعري وأبو كريب قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه أبو بردة قال قال لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم من حنين أبو بردة ولا أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري قال لما فرق الرسول عليه السلام من حنين يعني انتهى من حنين قال بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس أوطاس قريبا من حنين على يسار الحنين فيه ناس من المشركين فبعثه أميرا على جيش على أوطاس قال فلقي دريد بن الصمة فقتله فقال ثم وهزم الله أصحابه من فقال له أبو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر الأشعري في ركبته بسهم فدخل في الركبة رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فلحقه أبو عامر وقتله فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي فقال تراه ذلك الذي رماني هذاك الرجل الذي رماني قال أبو موسى فقصدته فاعتمدت فلحقته حتى لما رآني هرب فقلت ولا تستحي تهرب فوقف فضربت بالسيف عنقه حتى قتلته ثم رجعت إلى عمي عامر فقلت إني قتلت صاحبك يا عمي فقال فانزي هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء فانزع عني هذا السهم اللي بركبته قال فنزعت السهم عن ركبته فدخل نزل منه الماء فمات منه، لما نزلت من الركبة نزل الماء اللي في الركبة واللي في الساق كله حتى فمات. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام. فقال أبو عامر لأبي موسى اذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقل له يستغفر لي، اقرأ منه السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي، اقرأ من أقرئه السلام وقل يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس، قال واستعملني أبو عامر أميرا على الناس بدلا منه، جعله أميرا على الجيش اللي أميرا عليه أبو عامر. ومكث يسيرا ثم إنه مات، فمكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت وهو في بيت على سرير مرمل. يقول أبو موسى الأشعري دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في خيمة وهو على سرير مرمل، على رمل يعني على خوص، خوص نخل منسدع وقد أثر الخوص في جنبه عليه الصلاة والسلام. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، أخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وأنه مات ويقول لك استغفر لي. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ثم دعا وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، حتى رأيت بياض إبطيه. نعم. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، ثم قال يدعو لأبي عامر اللهم اجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فقلت ولي يا رسول الله استغفر، هذا أبو موسى يتكلم يقول فقلت للرسول وادعي لي أنا يا رسول الله، فقال ولي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله لعبيد لعبد الله بن قيس ذنبه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، يعني وادخله يوم القيامة مدخلا كريما، ادخله يوم القيامة مدخلا كريما. هذا ابو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. نعم. قال ابو بردة اهداهما لابي عامر والاخرى لابي موسى، قال ابو بردة اهداهما لابي عامر والاخرى لابي موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعا. قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا بريد عن أبي برد عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي أمرونكم أن تنظروهم. أقول أبو مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد عن أبي بردة، بريد عن أبي بردة الأشعري عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أصوات الأشعريين بالقرآن يقرؤونه بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم بالنهار. نعم. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو لقي العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم يعني يتقاتلون أنتم وياهم. نعم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي موسى قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم طعام يالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب، وأبو كريب قال جميعا عن أبي أسامة، عن أبي أسامة قال حدثنا قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة، قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا قال بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن بريد بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يثني على الأشعريين قال إذا أغزوا الأشعري إذا غزوا وأرملوا في الغزو وقل طعامهم وقل طعامهم جمعوا الطعام كله جمعوا الطعام اللي معهم كله جميعهم حطوه على نطع ثم تقاسموه بينهم وإذا كان في البلد كذلك إذا قل عليهم الطعام جمعوه ثم وزعوه فيما بينهم فهم مني وأنا منهم. قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المقري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا إكرمة قال أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن قال نعم قال عندي أحسن العربي وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما يقول مسلم رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم قال حدثنا وأحمد بن جعفر المقري وأحمد بن جعفر قال وحدثنا النضر النضر بن شميل قال حدثنا عكرمة عكرمة قال أبو زميل أبو زميل قال حدثني ابن عباس حدثني ابن عباس أبو زميل هذا لاحظوا أنه أضعف الناس ضعيف في الحديث قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه هذا كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه يعني بعدما أسلم فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن قال فقال للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أعطينهن فقال نعم قال الأولى أن عندي أحسن العربي وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها هذه حبيبة قد تزوجها الرسول لاحظوا حبيبة تزوجها الرسول عند الحبشة تزوجها النجاشي ملك الحبشة للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول بينهما عمرو بن أية الضمري الرسول الذي قبل النكاح للرسول عمرو بن أية الضمري رضي الله عنه والذي عقد النكاح لأم حبيبة في الحبشة النجاشي لأنه ولي الأمر فعقد النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام وجاء بها عمرو بن أمية الضمري ودخل عليها الرسول وقد عقد لها كانت زوجته هذا كله خطأ غلط في غلط هذا كله مما يؤخذ عليه من 12 الحديث اللي أخذت على مسلم والعلة من أبي زميل هذا العلة من أبي زميل فالشاهد أنه قال ثلاث أعطنيهن واحدة تزوج عندي أحسن البنات النساء تزوجك أم حبيبة عجيبة أم حبيبة تزوجها الرسول من زمان لها سنين والثانية أن ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك معاوية كاتبا بين يديك والثالثة تأمرني حتى أقاتل الكفار تأمرني حتى أقاتل كما كنت أقاتل المسلمين كما كنت أقاتل المسلمين الشاهد أن الحديث هذا مهشور مهجوز نعم قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي ما أعطاه ذلك قال أبو زميل ولولا أنه طلب من النبي هذا ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم لأن النبي لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم نعم قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد العلاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي برد عن أبي موسى قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهما أحدهما أبو برد والآخر أبو رهم إما قال بدا وإما قال ثلاثة وخمسين أو 52 رجلا من قومي قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا افتتح الخيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد غاب أن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخل أسماء بنت أميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت أميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم. قال عمر سبقناكم بالحجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جاياكم ويعز جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البغضاء البغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي رسوله وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة أتون أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفره ولا أعظم من أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن براد قال حدثنا ومحمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. يقول أبو موسى الأشعري بلغنا مخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه يعني إلى المدينة خرجوا إلى المدينة أنا وإخواني لي على سفينة. يقول أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم والثاني أبو رهم. إما قالا بدعة وإما قالا 53 أو 52 معنا أن بضعا وخمسين أو 53 يعني من الأشعريين. يقول فركبنا سفينة من هناك من البحر من اليمن فألقتنا سفينتنا من اليمن إلى النجاشي بالحبشة. سفينة أتت بهم إلى النجاشي بالحبشة فوجدوا فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله تعالى عند النجاشي مهاجرا عليه رضي الله عنه وأرضاه. مهاجر جعفر ومن معه عند النجاشي مهاجرين هناك الهجرة الأولى له هجرتان. جعفر له هجرتان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. قال جعفر لهم للأشعريين إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثنا هنا نقيمها هنا فأقيموا معنا حتى ننصر سوا حنا وإياكم سوا. فقام أبو موسى ومن معه عند جعفر رضي الله تعالى عند النجاشي. نعم. قال حتى قدمنا جميعا. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. يقول جعفر بعد ذلك أتينا على سفينة حتى وصلنا إلى الساحل عند ساحل الشعيبة. الحين جدة ما صار لها ساحل فنزلوا على ساحل الشعيبة وأتوا على بئر قائد حتى وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين افتتح خيبر. فأسهم للذين أتوا جعفر من معه وأبو موسى من معه. جاء أبو هريرة وقومه دوس فرفض أن يقسم لهم. رفض الرسول أن يقسم لأبي هريرة وقومه دوس فقسم للذين جاءوه مهاجرين جعفر من معه وأبو موسى من معه قسم لهم من غنائم خيبر. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة. يقول فكان ناس يقولون لنا نحن سبقناكم يا أهل السفينة بالهجرة يعني هاجرنا قبلكم. يعني سبقناكم بالهجرة وأنتم أتيتم بعدنا. نعم. قال فدخلت أسماء بنت أميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة. قالت فدخلت أسماء بنت أميس الأسدية على حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي ممن قدم معنا من الحبشة. تقول فجاء عمر رضي الله تعالى قال من هذه على حفصة؟ قالت هذه أسماء بنت أميس. قال عمر سبقناكم حنا سبقناكم بالهجرة أنتم جلستوا حنا سبقناكم. هذا كلام عمر رضي الله عنه. قالت نعم. وقالت كلمة كذبت يا عمر. وقالت لو كذبت يا عمر. قال والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جاهلكم ويعز جاهلكم. كنتم قالت كذبت يا عمر كنتم عند الرسول عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعين فقيركم جاهلكم ويعلم جاهلكم ونحن بالحبشة. نعم. في الأرض البغضاء البغضاء في الحبشة. ونحن في الأرض البغضاء في الحبشة يعني غرباء هناك. وذلك في الله وفي رسوله. وذلك في الله وفي رسوله. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا. فحلفت وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال عمر. فذهبت إلى الرسول وجاءت عند حفصة. فلما جاء قالت يا رسول الله إن عمر يقول كذا وكذا وكذا. قال أنتم لكم هجرتين. أنتم لكم هجرتين. نعم. له ولأصحابه هجرة واحدة. نعم. عمر. له ولأصحابه هجرة واحدة. وأنتم يا أهل السفينة لكم هجرتين. نعم. قالت فلقد رأيت أبا موسى أصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث. أقول أسمع. تقول حفصة أسماء بنت أميس. نعم. أسماء بنت أميس. كان أبو موسى الأشعري يأتوني يستعيدون عني الحديث الذي أخبرني به الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لنا هجرتين. نعم. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم من أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من الدنيا شيء هم به أفرح وأعز من أن كلام الرسول أنهم أهل هجرتين. يعني أبو موسى الأشعري ومن معه ومنسولة وأسماء بنت عميس. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة أنا عز بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وسهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله في عنق عدو الله ما أخذها. قال وقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغلبتهم لئن كنت أغلبتهم لقد أغلبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغلبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. يقول مسلم حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال حدثنا الثابت. ثابت البناني قال حدثنا معاوية بن قرة. معاوية بن قرة قال حدثنا أعز بن عمرو. نعم. أعز بن عمرو قال أن أبا سفيان أتى على سلمان وسهيب. أن أبا سفيان أتى على سلمان وسهيب وبلال. وبلال ثلاثتهم. في نفر. في نفر منهم. فقالوا ما أصاب أبو سفيان. ما أخذت سيوف الله في عنق عدو الله ما أخذها. سيوف الله في عنق عدو الله ما أخذها. يعني أبو سفيان. يعني ما أخذت سيوف من أبو سفيان وقومه ما أخذها. فغضب أبو سفيان. قال قال أبو بكر. فقال أبو بكر الصديق أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا الكلام لسيد قريش وشيخهم وسيدهم؟ فقال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قال. قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم اذهب استسمح منهم. فإن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لعلك أغضبتهم يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. بلال وصهيب. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فأتاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستسمحهم وقال يا إخوتي لعلي أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي وأحمد بن عبده واللفظ لابن واللفظ الإسحاق قال أخبرنا سفيان عن أمرنا عن جابر بن عبد الله قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني بالراهوي وأحمد بن عبده واللفظ الإسحاق قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يقول جابر فينا نزلت إذ هم الطائفتان أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول بنو سلمة وبنو حارثة يقول قبيلتين من الأنصار هموا أن يفشلا يعني أن ينهزم هموا أن ينهزم لكم أن هزموا ولكن هموا والهم بالسيئة سيئة. يقول ولكن الله وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما ما دام الله وليهما ما أحب أنها تنزل. نعم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم حول السند وقال حدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعمن بن الحارث حدثنا شعبة بهذا الإسناد. تقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار. يقول زيد بن أرقم من الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء الأنصار رضي الله عنهم وارضهم. ثم حول السند وقال حدثني يحيى بن حبيب حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد يعني والمعنى والمتن أن المسؤول أن الرسول دعا للأنصار ثلاث مرات وأبناء الأنصار. قال حدثني أبو معن الركاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة وابن عمار قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولزراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. يقول حدثنا مسلم أبو معن الرقاشي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إسحاق قال ابن عبد الله أن أنسا حدثه أن أنسا حدثه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار أن الرسول عليه الصلاة والسلام استغفر للأنصار قال وأحسبه وقال لزراري الأنصاري وقال لأبناء الأنصار وقال لزراري الأنصار ولموالي الأنصار الأولى للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار والأخيرة للأنصار وموالي الأنصار وذراري الأنصار لا أشك فيه هذا أن الرسول دعا للأنصار جملة وتفصيلا مواليهم أنفسهم وعيالهم وعيال عيالهم ومواليهم وذراريهم عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. رضي الله عن المهاجرين والأنصار.